وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده وهو أهون عليه ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه وهو أهون عليه وهو أهون عليه وهو أهون عليه. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كما بدأنا أول خلق نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده وعدا علينا نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده وعدا علينا نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده وعدا علينا نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده وعدا علينا نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين إنا كنا فاعلين. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى إنا كنا فاعلين. قل صدق الله صدق الله صدق الله صدق الله صدق الله صدق الله صدق الله صدق الله صدق الله أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله جميعا لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر لله الأمر لله الأمر لله الأمر لله الأمر لله الأمر لله الأمر لله لله الأمر لله الأمر لله لله الأمر لله الأمر لله الأمر بل لله الأمر جميعا لله الأمر جميعا، لله الأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد، أن القوة لله جميعا. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم يا ربنا اعدها يا ربنا، اعدها سيرتها الأولى، قد عافيتها وكفيتها وشفيتها ونصرتها يا ربنا يا ربنا، خالية يا ربنا، هوية يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون والعقد يا ربنا. اللهم اعدها يا ربنا سيرتها الأولى، اعدها يا ربنا سيرتها الأولى، قد عافيتها وكفيتها يا ربنا وشفيتها يا ربنا ونصرتها يا ربنا وطهرتها يا ربنا يا ربنا. سنعيدها سيرتها الأولى، اعدها يا ربنا، اعدها سيرتها الأولى يا ربنا، نقية يا ربنا، صفية يا ربنا، زكية يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، صفية يا ربنا، مطهرة يا ربنا، نقية يا ربنا، زكية يا ربنا، يا ربنا اعدها سيرتها الأولى. لا أسحار ولا أحساد، لا مسوس ولا أنفس، لا عقد ولا أنفس، لا عقد ولا أسحار، لا سلاسل ولا سبح، لا خرز ولا ورق، لا كتب ولا أثر، لا دمية ولا زجاج يا ربنا، ولا ثعابين ولا حيات يا ربنا يا ربنا، اعدها سيرتها الأولى يا ربنا، قد طهرتها يا ربنا يا ربنا، اعدها يا ربنا، اعدها اعدها سيرتها الأولى يا ربنا، مطهرة يا ربنا، مطهرة من السحر والحسد والعين يا ربنا يا ربنا، اعدها يا ربنا، اعدها اعدها يا ربنا، اعدها اعدها يا ربنا، اعدها اعدها يا ربنا، اعدها يا ربنا، اعدها يا ربنا، اعدها يا ربنا، قد طهرتها، قد عافيتها يا ربنا يا ربنا، قد عافيتها، قد طهرتها يا ربنا. اللهم اعدها يا ربنا سيرتها الأولى، اعدها سيرتها الأولى من شريحة الصدر، من شريحة الصدر، لا ضيق ولا حزن، لا ضيق ولا حزن، لا ضيق ولا حزن، لا هم ولا غم، لا هم ولا غم، ولا كرب شديد، ولا كرب أبدا، ولا كرب أبدا يا ربنا، موفقة يا ربنا وملهمة يا ربنا يا ربنا، يا ربنا موفقة يا ربنا وملهمة. اعدها يا ربنا سيرتها الأولى، اعدها يا ربنا، قد عافيتها ونصرتها على عدوك وعدوها، قد عافيتها ونصرتها ونصرتها على عدوك وعدوها يا ربنا. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا يا ربنا، اعدها سيرتها الأولى، قد عافيتها وكفيتها، قد شفيتها ورفعت بلاءها وضرها. اللهم اعدها يا ربنا، اعد يا ربنا عقلها، اعد يا ربنا فكرها، اعد يا ربنا دماغها، اعد يا ربنا دماغها، اعد يا ربنا مخها، اعد يا ربنا عقلها، اعد يا ربنا ذاكرتها، اعد يا ربنا مخها، اعد يا ربنا عقلها، اعد يا ربنا ادراكها، اعده يا ربنا، اعده، اعد يا ربنا عقلها، اعد يا ربنا ذاكرتها، سيرتها الأولى يا ربنا يا ربنا، اعدها يا ربنا، اعدها اعدها سيرتها الأولى، اعدها يا ربنا، اعدها، قد عافيتها وكفيتها وشفيتها ورفعت بلاءها وضرها وألمها ووجعها يا ربنا يا عظيم. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. اعد يا ربنا اعد يا ربنا وجهها اعد يا ربنا وجهها اعد يا ربنا جمالها اعد يا ربنا بهجتها اعد يا ربنا اعد يا ربنا سرورها اعد يا ربنا فرحتها سيرتها الأولى. اعد يا ربنا عينيها اعد يا ربنا أنفها اعد يا ربنا جلدها اعد يا ربنا رشاقتها سيرتها الأولى. يا ربنا يا ربنا عدها يا ربنا عد يا ربنا حياتها عد يا ربنا حياتها سيرتها الأولى. اعد يا ربنا اعد اعد يا ربنا بهجتها اعد يا ربنا بهجتها اعد يا ربنا بهجتها اعد يا ربنا بهجتها اعد يا ربنا سعادتها اعد يا ربنا سعادتها سيرتها الأولى. اعد يا ربنا بهجتها اعد يا ربنا سعادتها اعد يا ربنا سعادتها سيرتها الأولى. يا ربنا يا قادر إن الله قادر إن الله قادر أن القوة لله جميعا إن الله قوي إن الله قادر إن الله قادر أن القوة لله أن القوة لله جميعا سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها الله أكبر. أعدها يا ربنا سيرتها الأولى أعدها يا ربنا موفقة أعدها يا ربنا ملهمة أعدها يا ربنا سعيدة أعدها يا ربنا سعيدة أعدها يا ربنا قد عافيتها أعدها يا ربنا معافاة أعدها يا ربنا قد عافيتها أعد يا ربنا سكينتها أعد يا ربنا طمأنينتها أعد يا ربنا توفيقها أعدها يا ربنا أعدها أعدها يا ربنا أعدها يا ربنا يا ربنا أعدها يا ربنا أعدها أعدها يا ربنا أعدها سيرتها الأولى. لا سحر ولا حسد لا سحر ولا حسد لا سحر ولا حسد لا عين ولا عقد لا عين ولا عقد لا عين ولا عقد ولا هم ولا غم ولا كرب لا هم ولا غم ولا كرب. أعدها يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى. يا ربنا يا عظيم أعدها يا ربنا سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله اعد يا ربنا قلبها اعد يا ربنا قلبها اعد يا ربنا قلبها اعد يا ربنا صدرها اعد يا ربنا جسدها اعد يا ربنا رحمها اعد يا ربنا مبيضيها اعد يا ربنا مهبلها سيرتها الأولى. اعدها يا ربنا اعدها اعدها يا ربنا اعدها قد نقيتها يا ربنا وصفيتها يا ربنا وطهرتها من الأسحار من الأحساد ومن العيون يا ربنا ومن الأنفس والعقد يا ربنا يا واحد يا صمد. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا ربنا بأسمائك وصفاتك تول أمورنا يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترد أمتك يا ربنا، ردها يا ربنا ردا جميلا كما كانت يا ربنا. اللهم أعدها يا ربنا سيرتها الأولى اللهم أعدها سيرتها الأولى، قد طهرتها يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون والعقد. بسم الله بسم الله، ارقي قلبك يا مؤمنة، ارقي بدنك وجسدك. بسم الله، ارقي الروح الصفية الزكية. بسم الله، ارقي جسدك الرافع السائد لله لله رب البرية. بسم الله يسجد. بسم الله بسم الله، ارقي ركوعك وسجودك لله تعالى ونفسيتك. بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا كما خلقتها يا ربنا يا ربنا. اللهم أعدها يا ربنا كما خلقتها يا ربنا. اللهم أعدها يا ربنا صفية زكية طاهرة مطهرة يا ربنا، من الأسحار أنواعها وأشكالها، من الأسحار أنواعها وأشكالها، من الأسحار أنواعها وأشكالها، من الأسحار أنواعها وأشكالها، من الأسحار قديمها وعظيمها، من الأسحار قديمها وعظيمها يا ربنا يا ربنا، من أسحار عظيمة على السلاسل على السلاسل، على القيود على القيود يا ربنا يا ربنا، وعليها الحيات والثعابين. بسم الله، اللهم طهرها يا ربنا من سحر على الجماجم، من سحر في جمجمة، في جمجمة، من سحر في جمجمة. اللهم طهرها يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا واعدها يا ربنا سيرتها الأولى، قد طهرتها يا ربنا من سحر على الجماجم، من سحر على الجماجم، من سحر مع الأموات، من سحر في القبور في القبور، في القبور في القبور، من سحر في القبور في القبور، من سحر في المزارع في المزارع والأبيار، من سحر عظيم، من سحر في القبور في القبور. اللهم طهرها يا ربنا من سحر عظيم في القبور، من أسحار عظيمة شتى، قوية متينة عظيمة شديدة، وتتجدد وتتنقل في جسدها في جسدها ومن حولها ومن حولها ومن حولها يا ربنا يا عظيم. أن القوة لله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. يا ربنا يا ربنا أعدها يا ربنا سيرتها الأولى، قد عافيتها يا ربنا وكفيتها وقد نصرتها على عدوك وعدوها، وقد نصرتها على عدوك وعدوها، وقد خذلت عدوك وعدوها. الله أكبر الله أكبر. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين كما بدأكم تعودون. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون. يا ربنا يا ربنا، اللهم أعدها يا ربنا سيرتها الأولى، أعدها يا ربنا، قد عافيتها قد عافيتها قد شفيتها قد كفيتها، أعدها يا ربنا أعدها يا ربنا، قد طهرتها كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى اللهم اعد يا ربنا قلبها المؤمن اعد يا ربنا قلبها اعد يا ربنا صدرها اعد يا ربنا بطنها اعد يا ربنا بطنها اعد يا ربنا رحمها اعد يا ربنا رحمها اعد يا ربنا بطنها اعد يا ربنا بطنها اعد يا ربنا قفاها اعد يا ربنا ظهرها اعد يا ربنا ظهرها اعد يا ربنا لحمها اعد يا ربنا عظمها اعد يا ربنا اطرافها اعد يا ربنا اطرافها اعد يا ربنا اطرافها اعد يا ربنا رحمها اعد يا ربنا بطنها اعد يا ربنا بطنها اعد يا ربنا نفسيتها سيرتها الأولى اعدها يا ربنا سيرتها سيرتها الأولى كما بدأكم تعودون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كما بدأكم تعودون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا ما غير اطر يا ربنا ما بدل اطر يا ربنا ما قهر اطر يا ربنا ما قهر اطر يا ربنا ما قهر اطر يا ربنا ما بدل اطر يا ربنا ما غير اطر يا ربنا ما ضر اطر يا ربنا ما غر اطر يا ربنا ما ضر اطر يا ربنا ما ضر اطر يا ربنا ما سبب الهم اطر يا ربنا ما همم اطر يا ربنا ما غمم اطره يا ربنا ابطله اطر يا ربنا ما على الضلال اطر يا ربنا ما على البعد اطر يا ربنا ما على الفقر اطر يا ربنا ما على الطلاق اطر يا ربنا ما على الطلاق اطر يا ربنا ما على الجنون اطر يا ربنا ما على الجنون الله اكبر اطر يا ربنا ما على الجنون اطر يا ربنا ما على الجنون اطر يا ربنا ما على السحق اطر يا ربنا ما على السحق اطر يا ربنا ما على المحق اطر يا ربنا ما على المحق اطر يا ربنا ما على المحق اطر يا ربنا ما على القتل اطر يا ربنا ما على القتل اطر يا ربنا ما على القتل اطر يا ربنا ما على القتل اطر يا ربنا ما على القتل اطر يا ربنا ما على العذاب اطر يا ربنا ما على العذاب اطر يا ربنا ما على العذاب اطر يا ربنا ما على العذاب الله اكبر اطر يا ربنا ما على العذاب اطر يا ربنا ما على النكال اطر يا ربنا ما على التعطيل اطر يا ربنا ما على التعطيل اطر يا ربنا ما على التعطيل اطر يا ربنا ما على الرابط اطر يا ربنا ما على الرابط اطر يا ربنا ما على الرابط قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون فأنى تؤفكون بسم الله بسم الله بسم الله سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة قل الذي فطركم أول مرة كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون بسم الله اطر يا ربنا ذي الاسحار اطرها يا ربنا بدلت اطرها يا ربنا غيرت اطرها يا ربنا ابطلها اطرها يا ربنا انجست اطرها يا ربنا ارجست اطرها يا ربنا ابطلها اطرها يا ربنا اضعفت اطرها يا ربنا مزقت اطرها يا ربنا قطعت اطرها يا ربنا شوهت اطرها يا ربنا شوهت الله اكبر كما بدأنا اول خلق وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعدا علينا نعيده نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين بسم الله حلفت بالله بطل بطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا الأسحار، اقتلها يا ربنا غيرته، اقتلها يا ربنا بدلته، اقتل يا ربنا الأحساد، اقتلها يا ربنا شوهته، اقتلها يا ربنا ضرته، اقتلها يا ربنا ضرته، اقتلها يا ربنا ضرته، اقتلها يا ربنا ضرته، اللهم اقتلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها على التعطيل، اللهم ابطلها على الربط، اللهم ابطلها على التعطيل، اللهم ابطلها على الربط، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطلها يا ربنا بقوتك. الله اكبر. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. إن ذلك، إن ذلك، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا الأسحار، ابطلها يا ربنا غيرته، ابطلها يا ربنا بدلته، ابطلها يا ربنا دمرته، ابطلها يا ربنا دمرته، ابطلها يا ربنا زلزلت وزلزلوا زلزالا شديدا، ابطلها يا ربنا عطلته، ابطلها يا ربنا غيرته، ابطلها يا ربنا بدلته، ابطلها يا ربنا طلقته. ابطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والمسوسة والعقد والأنفس، ابطلها يا ربنا غيرته، ابطلها يا ربنا بدلته، ابطلها يا ربنا ضرته، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا خرقته، ابطلها يا ربنا مزقته، ابطلها يا ربنا كسرته، ابطلها يا ربنا حطمته، ابطلها يا ربنا كسرته، ابطلها يا ربنا حطمته، ابطلها يا ربنا فرقته، ابطلها يا ربنا فرقته، ابطلها يا ربنا امرضته، ابطلها يا ربنا امرضته، ابطلها يا ربنا بدلته، ابطلها يا ربنا غيرته، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ضرته، ابطلها يا ربنا ضرته، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها. كما بدأكم تعودون، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا في القلب، ابطلها يا ربنا في الصدر، ابطلها يا ربنا في الأحشاء، ابطلها يا ربنا في الأمعاء، ابطلها يا ربنا في الأحشاء، ابطلها يا ربنا في الأمعاء، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا تحجرت، ابطلها يا ربنا تصلبت، اللهم اخرجها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في الأحشاء، ابطلها يا ربنا في الأمعاء، ابطلها يا ربنا في رحمها، ابطلها يا ربنا في مهبلها، ابطلها يا ربنا في مبيضيها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا في الفخذين، ابطلها يا ربنا في الفخذين، ابطلها يا ربنا في الدبر، ابطلها يا ربنا في الدبر، ابطلها يا ربنا في العصعص، ابطلها يا ربنا في العصعص، ابطلها يا ربنا في الفقرات، ابطلها يا ربنا في الفقرات، ابطلها يا ربنا في الفقرات، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا في الفقرات، ابطلها يا ربنا في العضلات، ابطلها يا ربنا في العضلات، ابطلها يا ربنا في العضلات، ابطلها يا ربنا في العضلات، ابطلها يا ربنا في الفقرات، ابطلها يا ربنا في الاعصاب، ابطلها يا ربنا في المفاصل، ابطلها يا ربنا في الأعصاب، ابطلها يا ربنا في المفاصل، ابطلها يا ربنا على الشلل، ابطلها يا ربنا على الشلل، ابطلها يا ربنا على الانطواء، ابطلها يا ربنا على الانطواء، ابطلها يا ربنا على عزلة، ابطلها يا ربنا على عزلة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها. الله أكبر. سنعيدها، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطل يا ربنا الأحساد والعيون والعيون والأنفس يا ربنا، والعقد ابطلها يا ربنا واخرجها، ابطلها يا ربنا واخرجها، ابطلها يا ربنا غيرت، ابطلها يا ربنا بدلت، ابطلها يا ربنا غيرت، ابطلها يا ربنا بدلت، ابطلها يا ربنا طلقت، ابطلها يا ربنا دمرت، ابطلها يا ربنا زلزلت، ابطلها يا ربنا دمرته، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا قتلته، ابطلها يا ربنا حطمته، اقتلها يا ربنا دمرت، اقتلها يا ربنا زلزلت، اقتلها يا ربنا خرقت، اقتلها يا ربنا مزقت، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا شوهت، اقتلها يا ربنا شوهت، اقتلها يا ربنا شوهت، اقتلها يا ربنا شوهت، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا شلت، اقتلها يا ربنا شلت، اقتلها يا ربنا شلت، اقتلها يا ربنا ضرت، اقتلها يا ربنا ضرت، اقتلها يا ربنا ضلت، اقتلها يا ربنا ضلت، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا حطمت، اقتلها يا ربنا كسرت، اقتلها يا ربنا حطمت، اقتلها يا ربنا عذبت، اقتلها يا ربنا عذبت، اقتلها يا ربنا عذبت، اقتلها يا ربنا اشقت، اقتلها يا ربنا اشقت، اقتلها يا ربنا اشقت، سنعيدها سيرتها الاولى، اقتلها يا ربنا اشقت، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا ستتجدد، اقتلها يا ربنا ستتنقل، اقتل هذه الاسعار يا ربنا، اقتلها يا ربنا على الشقاء، اقتلها يا ربنا على الدمار، اقتلها يا ربنا على الشقاء، اقتلها يا ربنا على الدمار، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بقوتك، اقتلها يا ربنا بقدرتك، الله اكبر، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بقوتك، اقتلها يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون. ابطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الاسعار، اللهم ابطلها يا ربنا، على الدمار على الدمار، اللهم ابطلها يا ربنا، على لأجل الطلاق لأجل الطلاق، اللهم أبطلها حسدا، اللهم أبطلها حقدا، اللهم أبطلها يا ربنا ضرا، اللهم أبطلها يا ربنا غلبة، اللهم أبطلها يا ربنا قهرا، اللهم يا ربنا فك السلاسل، فك السلاسل يا ربنا، فك القيود يا ربنا، فك السلاسل والقيود، اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا على الخيوط على الخيوط وعلى الحبال وعلى الحبال، اللهم أبطلها على السبح، اللهم أبطلها على الخرز، اللهم أبطلها يا ربنا على الدبابيس والمسامير، على الدبابيس والمسامير، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على الدبابيس، اللهم أبطلها على الدبابيس، اللهم أبطلها يا ربنا على المسامير، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، على المسامير والإبر، الله أكبر، أبطلها يا ربنا على الحبال، أبطلها يا ربنا على الأقفال، أبطلها على السلاسل والقيود، على السلاسل والقيود وعلى الكلابيب وعلى الكلابيب، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسحار يا ربنا، ابطل هذه الاسحار يا ربنا، والاحساد والعيون، ابطلها يا ربنا فكها، ابطلها يا ربنا فكها، احلل يا ربنا عقدها، ابطلها يا ربنا فكها، ابطلها يا ربنا فكها، ابطلها يا ربنا فكها، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إنه هو يبدئ ويعيد، سبحانك يا ربنا، سبحانك يا ربنا، اعدها يا ربنا سيرتها الأولى، اعدها يا ربنا قد طهرتها وعافيتها يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون، يا ربنا من الأنفس، يا ربنا من الأنفس، يا ربنا من الأنفس، يا ربنا من الأنفس، يا ربنا من القيود، يا ربنا من القيود، يا ربنا من السلاسل، يا ربنا يا ربنا، ومن المسوس الظالمة ومن المسوس الفاجرة، الله أكبر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطل هذا الكيد، اللهم أبطل هذا المكر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الكيد، اللهم أبطل يا ربنا هذا المكر، وهو أهون عليه، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد، إن ذلك على الله يسير، ابطلها يا ربنا عليها، ابطلها يا ربنا فيها، ابطلها يا ربنا معها، ابطلها يا ربنا من حولها، ابطلها يا ربنا بينها، بينها وبين أهلها، بينها وبين صديقاتها، ابطلها يا ربنا لأجل عملها، ابطلها يا ربنا لأجل عملها، ولأجل سؤددها، ولأجل سؤددها، الله أكبر، ابطل هذه الأسعار يا ربنا، ابطلها يا ربنا من قريب، ابطلها يا ربنا من قريبة، ابطلها يا ربنا من الأقارب، ابطلها يا ربنا من الأقارب، ابطلها يا ربنا من الأقارب، ابطلها يا ربنا من الأقارب، الأقارب، فطرها يا ربنا من الأقارب، فطرها يا ربنا من من الأباعد، فطرها يا ربنا من الأقارب والجيران. اللهم أطرها من الجيران، اللهم أطرها في الجسد، اللهم أطرها من حول الجسد، اللهم أطرها على الجنون، اللهم أطرها يا ربنا رابطها، اللهم أطرها يا ربنا رابطها، اللهم أطرها يا ربنا رابطها، اللهم أطرها يا ربنا رابطها، اللهم أطرها يا ربنا رابطها، اللهم أطرها يا ربنا تعطيلا، اللهم أطرها يا ربنا رابطها، اللهم أطرها يا ربنا تعطيلا، اللهم أطرها يا ربنا رابطها، اللهم أطرها يا ربنا طلاقا، طلاقا وشقاقا وعدم وفاق، اللهم أطرها يا ربنا عدم توفيق، اللهم أطرها يا ربنا عدم توفيق، اللهم أطرها لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع، ولأجل القتل ببطء، ولأجل القتل ببطء، ولأجل القتل ببطء. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا أسحارها على النار على النار، على الهواء على الهواء، يا ربنا وعلى التراب، يا ربنا وعلى الماء. اطر يا ربنا أسحارها، اطر يا ربنا أسحارها، اطرها يا ربنا تتجدد، اطرها يا ربنا على الصليب، اطرها يا ربنا على الصليب، اطرها يا ربنا ابطلها، اطرها في أحشائها، اطرها يا ربنا في أمعائها، اطرها يا ربنا ابطلها، اطرها يا ربنا في رحمها، اطرها يا ربنا في رحمها، اطلها يا ربنا في رحمها، اطلها يا ربنا في رحمها. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من الهندوس، اطره يا ربنا على النار، اطر يا ربنا سحر على النار، اطر يا ربنا سحر الهندوس، اطر يا ربنا سحر الهندوس، اطر يا ربنا سحر الهندوس، اطر يا ربنا سحر الهندوس، اطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس والشيعة وعبدة الشيطان. يا ربنا يا ربنا سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا أسحارها، اطر يا ربنا أسحارها، اطر يا ربنا أسحارها، اطر يا ربنا أسحارها، فك يا ربنا عقدها، اطر يا ربنا أسحارها. الله أكبر. اطر يا ربنا أسحارها، اطر يا ربنا أحسادها، اطر يا ربنا عيونها، عيونا فيها عيونا فيها، اطر يا ربنا أسحارها وأحسادها وعيونا فيها لئيمة وعيونا فيها خبيثة. أبطلها يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. سنعيدها سيرتها الأولى. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا في آمتك، أبطلها يا ربنا في أهلها، أبطلها يا ربنا في ذويها، أبطلها يا ربنا من فوقها، أبطلها يا ربنا من فوقها. ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، هذه المرابط يا ربنا اعدها يا ربنا سيرتها الاولى، اعدها يا ربنا قد عافيتها يا ربنا وقد شفيتها يا ربنا ورفعت بلاءها وضرها. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم ابطل هذه الاسعار، اللهم ابطلها يا واحد يا قهار، قوية عظيمة شديدة متينة، وتتجدد وتتنقل عليها وفيها ومعها ومن حولها وفيها وعليها ومعها وفيها وعليها ومعها ومن حولها. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. الله أكبر. اللهم تولى أمرها يا ربنا، اللهم تولى أمرها يا ربنا، اللهم تولى أمرها يا ربنا، اللهم تولى أمرها يا ربنا، اللهم تولى أمرها يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تنجيها، الآن يا ربنا تخلصها، الآن يا ربنا تنجيها، الآن يا ربنا تخلصها، الآن يا ربنا تنجيها، الآن يا ربنا تخلصها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا عظيم. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا، عدها سيرتها الأولى يا ربنا، قد عافيتها وشفيتها وكفيتها يا ربنا ونصرتها يا ربنا يا ربنا، ويسرت أمرها وفرجت كربها، اللهم أخرج يا ربنا من فيها، أخرج يا ربنا ما فيها، أخرج يا ربنا من فيها، طهرها يا ربنا تطيرا، طهرها يا ربنا تطيرا، طهرها يا ربنا تطيرا، طهرها يا ربنا تطيرا، طهرها يا ربنا تطهيرا، طهرها يا ربنا تطهيرا، طهرها يا ربنا تطهيرا، طهرها يا ربنا تطهيرا. اللهم يا ربنا نجيها يا ربنا من القوم الظالمين، الآن يا ربنا تحل العقد كلها كلها كلها، اللهم لا تبقي ولا تذر، اللهم لا تبقي ولا تذر، اللهم لا تبقي ولا تذر يا ربنا فيها سحرا ولا حسدا يا ربنا، ولا عينا ولا عقدا ولا أنفسا. بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا.

سنعيدها سيرتها الأولى. كما بدأكم تعودون ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. سنعيدها سيرتها الأولى. اهل العقدة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سنعيدها سيرتها الأولى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة قل الذي فطركم أول مرة. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. الله أكبر. اللهم احل يا ربنا كل العقاد اللهم احل يا ربنا كل العقاد اللهم احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا ربنا الاحساد، اطلها يا ربنا شوهت، اطلها يا ربنا عطلت وامرضت، اطلها يا ربنا رابطت وقيدت، اطلها يا ربنا جننت وخبلت وخيلت وخيلت وخيلت وللصدر ضيقت، ابطلها يا ربنا ابطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، ابطلها يا ربنا ابطلها اسحارا عظيما، اسحارا عظيما، احسادا شديدا، احسادا شديدا، احسادا شديدا، ابطلها يا ربنا اسحارا عظيما، اسحارا شديدا، اسحارا شديدا، احسادا عظيما، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ابطلها وفكها، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. الله أكبر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا ما شوه، ما شوه، اطل يا ربنا ما عطل، اطل يا ربنا ما شوه، اطل يا ربنا ما، اطل يا ربنا ما أمرض، اللهم اطل يا ربنا ما أوهن، اللهم اطل يا ربنا ما ضر، اللهم اطل يا ربنا ما أوهن، اللهم اطل يا ربنا ما ضر، اللهم اطل يا ربنا ما ضر، اللهم اطل يا ربنا ما أوهن، اللهم اطل يا ربنا ما جرح، اللهم اطل يا ربنا ما قرح، اللهم اطل يا ربنا ما جرح، اللهم اطل يا ربنا ما قرح، اللهم اطل يا ربنا ما على النفسية وما على الجلد وما على الشعر وما على الظفر، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج الثعبان، اللهم اخرج الحية، اللهم اخرج يا ربنا الثعبان، اللهم اخرج يا ربنا الحية، اللهم اخرج يا ربنا سرطان البحر، اللهم اخرج يا ربنا الوزغ، اللهم اخرج يا ربنا الخنافس، اللهم اخرج يا ربنا الاخطبوط، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الضر العظيم والظلم الشديد، اخرج يا ربنا الهندوسي، اخرج يا ربنا اليهودي، اخرج يا ربنا النصراني، اخرج يا ربنا الصليب، اخرج يا ربنا نجمة الشيطان، اخرج يا ربنا الصليب، اخرج يا ربنا النصرانية، اخرج يا ربنا الشيعية، اخرج يا ربنا الشيعية، اخرج يا ربنا عابد الشيطان، اخرج يا ربنا المجوسي، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الفاجر، اخرج يا ربنا الفاسق، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الطاغية الباغي المعتدي، اخرج يا ربنا من يجدد، اخرج يا ربنا من ينقل، اخرج يا ربنا من يعظم، اخرج يا ربنا من يخدم، اخرج يا ربنا من يحرس، اخرج يا ربنا من يحرز، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا ما عليها ومعها وما حولها، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجوا بامر الله من الاجساد، من الاجساد، اخرجوا بامر الله يخرجوا، اللهم اخرج يا ربنا العقده، اللهم اخرج يا ربنا الغرزه، اللهم اخرج يا ربنا الغزله، اللهم اخرج يا ربنا المربط، اللهم اخرج يا ربنا العفريت والمارد، اخرج يا ربنا العاشق، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا القهر والغلبة والشماتة والفرية والخديعة والخيانة، اخرج يا ربنا الكيد والمكر، اخرج يا ربنا الحقد والغل، اللهم اخرجها كلها كلها، اخرج يا ربنا الهوى والعشق، اخرج يا ربنا الحسد والحقد، اللهم اخرجها يا ربنا شوهت، اخرجها يا ربنا جراحت، اخرجها يا ربنا كثرت، اخرجها يا ربنا حطمت، اخرجها يا ربنا زلزلت، اللهم اخرجها يا ربنا، واعد امتك يا ربنا سيرتها الاولى يا ربنا، يا ربنا بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يسر يا ربنا الأمر، فرج يا ربنا الكرب، اعينها ولا تعين عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها، فاطر يا ربنا ذي الأسحار، وابطلها يا ربنا بحولك، وابطلها يا ربنا بقوتك، وابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطل يا ربنا اسحارا، اسحارا في المقابر يا ربنا، في المقابر وفي القبور، في المقابر وداخل القبور، ابطلها يا ربنا مع ميتة، ابطلها يا ربنا مع ميت، ابطل هذه الأسحار مع الموتى، ابطلها على أشلائهم، ابطلها في أحشائهم، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا في أكفانهم، ابطلها يا ربنا في أفواههم، ابطلها يا ربنا في أدبارهم، ابطلها يا ربنا معهم، معهم في لحودهم، اللهم ابطلها في فروجهم، اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها في أرحام النساء الموتى، اللهم ابطل هذه الأسحار، اللهم ابطلها في دمية، ابطلها يا ربنا في دمية، ابطلها يا ربنا في دمية، ابطل أسحارا منحوتة، ابطل أسحارا محفورة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا مربوطة، ابطلها يا ربنا في زجاج، ابطلها يا ربنا في خشب، ابطلها يا ربنا في حجر، ابطلها يا ربنا على التراب، ابطلها يا ربنا تحت الأحجار، ابطل يا ربنا ذي الأسحار، ابطلها يا ربنا ابطلها، وعد مسك يا ربنا سيرتها الأولى، بسم الله بسم الله، ابطل يا ربنا هذه الأسحار ابطلها، والأحساد ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الأسحار على الأقفال على الأقفال، وعلى السلاسل وعلى السلاسل، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن تنجي أمتك يا ربنا، نجيها يا ربنا وأهلها، نجينا أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون، نجيها يا ربنا من الأقفال يا ربنا، من السلاسل يا ربنا، ومن القيود ومن الإبر والدبابيس، ومن الإبر والدبابيس، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم خلصها يا ربنا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، نجيها من القيود، نجيها من السلاسل، نجيها من الإبر والمسامير، نجيها من الدبابيس والأقفال، نجيها يا ربنا نجيها، سنعيدها سيرتها الأولى، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، سنعيدها سيرتها الأولى، بسم الله بسم الله، عليك يا ربنا بملوك، بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين، في جسدها في جسدها، في رأسها في رأسها، في عنقها في عنقها، يا ربنا يا ربنا، وفي أحشائها يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا قردة، اخرج يا ربنا ثعبانة، اخرج يا ربنا حية، اخرج يا ربنا قردة، اخرج يا ربنا غوريلا، اخرج يا ربنا ملوكا، اخرج يا ربنا ملوكا، اخرج يا ربنا رؤوسا، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا سلاطينا، اخرج يا ربنا سلاطينا، اخرجهم يا ربنا من راسها، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا على ذيتها، اخرجهم يا ربنا على تشويهها، الله اكبر، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجوا بامر الله وقوته، اخرجوا بامر الله وقوته، اخرج يا ربنا من على الصليب، اخرج يا ربنا من على نجمة الشيطان، اخرج يا ربنا من كان على الحبل، من كان على الحبل والخيط، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، سنعيدها سيرتها الاولى، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا يا ملوكا فيها، اخرجوا يا رؤوسا فيها، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، اخرجوا يا مؤذين اخرجوا، اخرجوا يا مردة وعفاريت، اخرجوا يا شياطين، اخرجوا يا شياطين، اخرجوا يا شياطين، الله اكبر، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الشياطين، على تشويهها، على عذابها ونكالها، اخرجهم يا ربنا من راسها، اخرجهم يا ربنا من بطنها، اخرجهم يا ربنا من قلبها، اخرجهم يا ربنا من صدرها، اخرجهم يا ربنا من قفاها، اخرجهم يا ربنا من نحرها، اخرجهم يا ربنا من دمها، اخرجهم يا ربنا من عصبها، اخرجهم يا ربنا من عظامها، اخرجهم يا ربنا من احشائها، اخرجهم يا ربنا من رحمها، اخرجوا بامر الله اخرجوا، اخرجوا بقوة الله، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الاولى، ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير، ثم يعيده وهو أهون عليه، نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين، ابطل يا ربنا سحرها، ابطل يا ربنا حسدها، احل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا السلاسل، اللهم يا ربنا اسهرها، فك يا ربنا القيود، فك يا ربنا القيود، فك يا ربنا القيود، فك يا ربنا الاقفال، دبلها يا ربنا، افتح افتحها يا ربنا، ربنا افتح، ربنا افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، الموصدة الموصدة، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، الله اكبر، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، افتح يا ربنا الاقفال، المغلقة الموصدة، المغلقة الموصدة، لها سنين طوال، لها سنون طوال، قد صدعت، قد صدعت، قد صدعت، قد صدعت، يا ربنا يا ربنا، الان يا ربنا الان، الان يا ربنا تفتح، الله اكبر، يا فتاح افتحها يا ربنا، يا فتاح افتحها يا ربنا، واذهب يا ربنا اثرها، واذهب يا ربنا ضرها، واذهب يا ربنا شرها، واذهب يا ربنا خيالاتها، واذهب يا ربنا خيالاتها، واذهب يا ربنا واذهب، واذهب يا ربنا تعطيلها، واذهب يا ربنا تعطيلها، الله اكبر، اذهب يا ربنا تعطيلها، اطر يا ربنا الاسحار، اطر يا رب الاسحار، على المعادن، على المعادن، اطر يا ربنا اسحار، على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن، اطر يا ربنا الاسحار، اطر يا ربنا الاسحار، على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن، اطر يا ربنا الاسحار، اطر يا ربنا الاسحار، على المعادن، على المعادن، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها في كتاب، اللهم أبطلها في ورقة، اللهم أبطلها في سلسلة، الله أكبر، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، حسدا وحقدا وغلا وغيرة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، سنعيدها سيرتها الأولى، اللهم أبطلها يا ربنا، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، وعلى برجها، على برجها عند منجم، عند منجم كاذب، عند منجم كاذب، كان شاهر عظيم، عليك به يا ربنا، اطر يا ربنا اسحارها، على الكواكب والنجوم، على شعاع الشمس، وعلى ضوء القمر، وعلى عطارد، وعلى الزهرة، وعلى زحل، الله اكبر، اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطرها على الشمس والقمر، اطرها على الزهرة، اطرها يا ربنا على عطارد، اطرها يا ربنا على زحل، اللهم أطلها على المشتري، اللهم أطلها على المشتري، الله أكبر، سنعيدها، سنعيدها سيرتها الأولى، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل هذه الأسحار، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطل يا ربنا هذه الاحساد، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا، سنعيدها سيرتها الاولى، اطل يا ربنا سحر جلب، اطل يا ربنا سحر جذب، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اطله يا ربنا قديما، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا قديما، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا متينا، اطله يا ربنا قديما، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا ربنا الاحساد، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا ربنا الاحساد، الله اكبر، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم اطل يا ربنا الاسحار والاحساد، اطر يا ربنا حسدا، حسدا شديدا على ما اتيتها واعطيتها، على ما اتيتها واعطيتها، على ما اتيتها واعطيتها، وانعمت به عليها، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذه العين، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذه العين، اطر يا ربنا هذه العين، اطر يا ربنا هذه العين، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها وفكها، اسحرا عظيما واحسادا، واحسادا شديدا ابطلها، يا ربنا وفكها يا ربنا، فكها يا ربنا فكها، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احرقها يا ربنا، اللهم دمرها يا ربنا، فدمرناها تدميرا، سنعيدها سيرتها الاولى، يا ربنا يا ربنا، دمر يا ربنا الاسحار، دمر يا ربنا الاحساد، دمر يا ربنا، دمر يا ربنا السحار، يا ربنا والحساد، دمر يا ربنا دمر، دمر يا ربنا الشياطين، دمرهم يا ربنا دمرهم، فدمرناهم تدميرا، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. سنعيدها سيرتها الأولى، بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أحل يا ربنا العقد، اللهم أبطل يا ربنا ما على الحزن والكآبة، اللهم أبطل يا ربنا ما على التعاسة والشقاء والعناء، وما على ضيق الصدر، وما على الهم والغم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا ما على ورم، أبطل يا ربنا ما على ألم، أبطل يا ربنا ما على ضر، أبطل يا ربنا ما على كرب. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. اعدها يا ربنا، اعدها يا ربنا، قد عافيتها وقد شفيتها. اعدها يا ربنا، قد عافيتها وقد شفيتها وقد كفيتها. يا ربنا يا ربنا اعدها يا ربنا وقد نصرتها. جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله. يا ربنا الليلة يا ربنا، الليلة يا ربنا، هذه الساعة يا ربنا نصر لها يا ربنا. ولن أجمعين يا ربنا على من سحر وظلم، على من بدل وغير وشوه وعطل وعطل وربط وسلسل وقيد. اللهم يا ربنا نصرا عليه يا ربنا، نصرا عليه يا ربنا. اللهم يا ربنا دمر يا ربنا الدمية، دمر يا ربنا الدمية، دمر يا ربنا الدمية. الله أكبر. بسم الله. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. اللهم أعدها يا ربنا، أعدها سيرتها الأولى. يا ربنا قد طهرتها يا ربنا، أعدها يا ربنا سيرتها الأولى. قد طهرتها، قد طهرتها، قد طهرتها، طهرتها يا ربنا ونقيتها وصفيتها يا ربنا. اللهم يا ربنا، اللهم نقاء وصفاء يا ربنا، يا ربنا نقاء وصفاء يا ربنا وطهارة لها ولنا أجمعين يا ربنا من كل سحر ومن كل حسد يا ربنا، من كل عيون يا ربنا، من المسوس والعقاد، من المسوس والعقاد والعقاد والعقاد والعقاد والغرز، والغرز وغزل السحرة، وغزل السحرة والمرابط، والمرابط والمرابط. يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا الأمر، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر، بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا سنعيدها، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. ابطل يا ربنا سحرا، سحرا في البحر في البحر، في الخليج في الخليج، في المحيط في المحيط. ابطل يا ربنا سحرا في النهر، ابطل يا ربنا سحرا في النهر، ابطل يا ربنا سحرا في كبد الحوت، في كبد الحوت. اللهم ابطل يا ربنا سحرا على كبدها، على كبدها، على كبدها، على كبدها، لأجل عذابها وقهرها ولأجل نكالها. ابطل يا ربنا سحرا يعذبها ويقهرها ويحزنها ويكربها. ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا. سنعيدها سيرتها الأولى، اعد يا ربنا أحشاءها، اعد يا ربنا أمعاءها، سيرتها الأولى. اعد يا ربنا المعدة، اعد يا ربنا البنكرياس، اعد يا ربنا الكبد، اعد يا ربنا الطحال، اعد يا ربنا الاثني عشر، اعد يا ربنا القولون، سيرتها الأولى. يا ربنا، يا ربنا اعد يا ربنا ظهرها، اعد يا ربنا العود الفقري، اعد يا ربنا الحبل الشوكي، اعد يا ربنا أعصابها، اعد يا ربنا دمها، اعد يا ربنا دمها، اعد يا ربنا اعصابها، اعد يا ربنا عظامها، اعد يا ربنا مفاصلها، اعد يا ربنا مفاصلها، اعدها يا ربنا اعدها سيرتها الاولى. بسم بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون سنعيدها سيرتها الأولى كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل الأسعار يا ربنا ابطلها يا ربنا صامتة ابطلها يا ربنا خفية ابطلها يا ربنا صامتة ابطلها يا ربنا خفية ابطلها يا ربنا صامتة ابطلها يا ربنا مضمرة ابطلها يا ربنا مضمرة ابطلها يا ربنا خفية ابطلها يا ربنا مخفية ابطلها يا ربنا عليها العهود والمواثيق الا تظهر ولا تبطل اللهم ابطلها يا ربنا اللهم بينها لنا يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فك هذه الاسعار يا ربنا فك هذه الاحساد يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اسعارا عظيمه اللهم ابطلها يا ربنا على شعر وعلى دم وعلى دم على شعر وعلى دم على شعر وعلى دم وعلى خيط وعلى وعلى سلسلة وعلى قفلة وعلى سلسلة وعلى قفلة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون سنعيدها سيرتها الأولى افطر يا ربنا ما على التعطيل لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا رزق رغد اللهم افطرها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة وعيونا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اطمسها يا ربنا اللهم افقها يا ربنا واخرجها دما وصديدا واخرجها يا ربنا جشاء واخرجها يا ربنا ريحا سنعيدها سيرتها الاولى اعد يا ربنا امتك يا ربنا يا ربنا كما خلقتها يا ربنا كما خلقتها يا ربنا بسم الله بسم الله كما بداتها يا ربنا كما بداتها يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا الاسحار ابطلها يا ربنا شوهته ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا طلقته ابطلها يا ربنا عطلته ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها على حراره ابطلها يا ربنا على يبوسه ابطلها يا ربنا على جفافه ابطلها يا ربنا على جفافه اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها اللهم ابطلها بحولك اللهم ابطلها عليها العهود والمواثيق الا تظهر والا تبطل اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها مربوطه مربوطه من اعلى راسها الى خمس قدميها مربوطه عليها مربوطه عليها وفيها ومعها مربوطه عليها وفيها ومعها اللهم فكها يا ربنا فكا اللهم فكها يا ربنا فكا اللهم انزعها يا ربنا نزعه الله اكبر انزعها يا ربنا نزعه فكها يا ربنا فكا فكها يا ربنا فكا انزعها يا ربنا نزعه اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها وانزعها يا ربنا وانزعها الله اكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله اكبر سنعيدها سيرتها سنعيدها سيرتها الاولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا يا ربنا ابطل هذه الأسحار ابطلها يا ربنا ظاهرة ابطلها يا ربنا خفية ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ظاهرة ابطلها يا ربنا خفية ابطلها يا ربنا صامتة ابطلها يا ربنا صامتة الله أكبر بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا القردة اخرج يا ربنا البومة اخرج يا ربنا البومة اخرج يا ربنا القردة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الفيل اخرج يا ربنا الفيل اخرج يا ربنا الأخطبوط، اخرج يا ربنا الأخطبوط، اخرج يا ربنا الخنافس، اخرج يا ربنا الفئران، اخرج يا ربنا الفئران، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الفئران، اخرج يا ربنا الوزغ، اخرج يا ربنا الوزغ، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا السرطان، اخرج يا ربنا سرطان البحر، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الشياطين، اخرج يا ربنا هذه الشياطين، تعاونت عليها، تعاونت عليها وقهرتها، تعاونت على الإثم والعدوان. اللهم يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن تفك المأسورة منهم، تفك المأسورة منهم، تفك المقيدة منهم يا ربنا، فكه يا ربنا، فأخرجه يا ربنا وأخرجه. الله أكبر الله أكبر. فانسلخ منها، بسم الله بسم الله، اخرج منها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرج منها، بطل ما كانوا يعملون، اقذفيه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقذفيه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرج منها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقذفيه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فانسلخ منها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. انزع يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا الإبر، انزع يا ربنا المسامير، ابطل يا ربنا سحرا عليه الإبر مخيطة، ابطل يا ربنا سحرا مخيطة، ابطل يا ربنا سحرا مثبتة، مثبتا بالمسامير، مثبتا بالمسامير، انزعه يا ربنا انزع. ونزعنا، ونزع يده، ونزع يده، ونزع يده، ونزعنا، ونزعنا ونزعنا، ونزع يده، ونزع يده، ونزع يده، ونزعنا، ونزع يده، ونزع يده، ونزع يده، ونزع يده، ونزعنا، ونزعنا ونزعنا، ونزع يده، ونزع يده، ونزع يده، ونزع يده، ونزع يده، ونزع يده، ونزع يده، ونزع يده، ونزع يده، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا الأسحار، يا ربنا والأحساد كلها، يا ربنا والعيون والعيون، اللهم أطرها يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قطع يا ربنا الحبال والخيوط يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وحطم يا ربنا الأقفال والسلاسل والقيود والكلابيب. الآن دمرها يا ربنا، الآن حطمها يا ربنا، الآن يا ربنا اصهرها يا ربنا، الآن يا ربنا تمزق الحبال خيوط يا ربنا، وتحرق الورقة، وتحرق الورقة والكتب لسحرة عظماء، لسحرة عظام فيها وعليها ومعها من حولها. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. نعيده نعيده نعيده وعدا علينا، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين، كما بدأكم تعودون. بسم الله. ابطل يا ربنا، ابطل ما على النفسية، ابطل ما على النفسية، ابطل يا ربنا ما على التعطيل، لا زوجة ولا ولد ولا وظيفة، لا زوجة ولا ولد ولا رفعة أبد، لا زوجة ولا ولد. اللهم ابطل هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ضيقت، ابطلها يا ربنا عزلت، ابطلها يا ربنا عزلت، ابطلها يا ربنا ضيقت، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا ضرت، ابطلها يا ربنا ضرت، ابطلها يا ربنا على الشؤم، ابطلها يا ربنا على الخسارة، ابطلها يا ربنا على الخسران، ابطلها يا ربنا ربنا على الخسران، اللهم اطلها على الخسران، اللهم اطلها على الخسران، اللهم اطل هذه الاسعار يا ربنا على الخسران على الخسران، على الدمار على الدمار، على الدمار على الدمار، اللهم اطلها على الخسران، اللهم اطلها على الدمار، اللهم اطلها يا ربنا على الضر، اللهم اطلها يا ربنا على الشر، اللهم اطلها يا ربنا وفكها، اللهم اطلها يا ربنا وفكها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها على الجنون والخبال وعلى الخيالات وعلى الخيالات وعلى وسوسة وعلى وسوسة وعلى وسوسة وعلى هلوسة وعلى هلوسة يا ربنا، وعلى وعلى تكبير اليدين والرجلين، وعلى قيد اليدين والرجلين، وعلى عزلة شديدة، وعلى نفسية نفسية متذبذبة مدمرة مدمرة ومزلزلة، اللهم اطلها يا ربنا، سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله بطل، بسم الله بطل، بسم الله بطل، بسم الله بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بطل ما كانوا يعملون، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، اللهم اطل يا ربنا كل الاسعار، اللهم اطلها يا ربنا ضرت وكانت شرا مستطيرا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا ضرت، اللهم اطلها عطلت، اللهم اطل الاسعار والاحساد والعيون، اللهم اطلها يا ربنا ضرت، اللهم اطلها يا ربنا ضرت، اللهم اطلها يا ربنا ضرت، اللهم اطلها يا ربنا عطلت، اللهم اطلها يا ربنا عطلت، اللهم اطلها يا ربنا عطلت، اللهم اطلها يا ربنا ربطت، اللهم اطلها يا ربنا ربطت، اللهم اطلها يا ربنا ربطت، اللهم اطلها يا ربنا قيدت، اللهم اطلها يا ربنا قيدت، اللهم اطلها يا ربنا قيدت، اللهم اطلها يا ربنا قيدت، اللهم اطلها يا ربنا قيدت، اللهم اطلها يا ربنا قيدت، ويعلم ما في الارحام، اللهم اطلها يا ربنا قيدت، اللهم اطلها يا ربنا ربطت، اللهم اطلها يا ربنا تحجرت، اللهم اطلها يا ربنا تيبست، اللهم اطلها يا ربنا ضرت، اللهم اطلها يا ربنا شرا، اللهم اطلها يا ربنا ضرا، اللهم اطلها يا ربنا قهرا، اللهم اطلها يا ربنا قهرا، اللهم اطلها يا ربنا قهرا، اللهم اطلها يا ربنا قهرا، اللهم اطلها يا ربنا شماته، اللهم اطلها يا ربنا شماته، اللهم اطلها يا ربنا شماته، اللهم اطلها يا ربنا شماته، اللهم اطلها يا ربنا شماته، اللهم اطلها يا ربنا شماته، اللهم اطلها يا ربنا شماته، اللهم اطلها يا ربنا شماته، فلا تشمت بي الاعداء، فلا تشمت بي الاعداء، اللهم اطلها يا ربنا شماته، اللهم اطلها يا ربنا شماته، فلا تشمت بي الاعداء، بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطلها يا ربنا فرية فرية، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا، لقد جئت شيئا ثريا، بسم الله بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله اطلها يا ربنا، اطل هذه الاسعار والاحساد والعيون، اللهم اطلها يا ربنا خيانه خيانه خيانه خيانه خيانه خيانه خيانه خيانه خيانه خيانه خيانه، وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم والله عليم حكيم، فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم فأمكن منهم، بسم الله، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين إن الله لا يحب الخائنين إن الله لا يحب الخائنين ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيما اللهم اطلها يا ربنا هذه الأسحار اللهم اطلها يا ربنا خديعة اللهم اطلها يا ربنا خيانة اللهم اطلها يا ربنا خديعة خديعة خديعة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون اللهم ابطل هذه الأسحار والأحساد والعيون ابطلها يا ربنا شوهت ابطلها يا ربنا عطلت اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا نقي يا ربنا وصفي أمتك يا ربنا نقيها وصفيها يا ربنا وطهرها وطهرها يا ربنا وطهرها يا ربنا وطهرها يا ربنا وطهرها من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس ومن العقد يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الكبد بسم الله يرقي الكبد بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من أثر من أثر سحر عظيم من أثر سحر عظيم شوه شوه شوه شوه فرق فرق فرق فرق فرق فرق آلم آلم آلم آلم وأوجع وأوجع اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله في ورقة اللهم أبطله في كتابة اللهم أبطله في سلسلة اللهم أبطله في سبحة اللهم أبطله في الخرز اللهم أبطله على الحجر اللهم أبطله في التراب اللهم أبطله يا ربنا في المزرعة اللهم أبطله يا ربنا في البئر اللهم أبطله يا ربنا في بيت مهجور في بيت مهجور اللهم أبطله يا ربنا معلقا معلقا على الأشجار معلقا على الأشجار اللهم أبطله يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا معلقه اللهم اطله يا ربنا معلقه اللهم اطله يا ربنا معلقه اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله حسدا وحقدا اللهم اطله حسدا وحقدا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله بحولك وقوتك وقدرتك اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وبغضا اللهم اطله قهرا وغدرا قهرا وغدرا غدرا غدرا غدرا غدرا اللهم اطله يا ربنا طردا وانقيادا طردا وإبعادا وانقيادا وانصياعا اطله يا ربنا استيلاء واستحواذا اللهم اطله ضلالا ضلالا وإضلالا وفسادا وإفسادا وغلبة غلبة غلبة وجشعا وطمعا اللهم اطله يا ربنا غيرة غيرة وتملكا اللهم اطله يا ربنا قتلا وتدميرا اللهم اطله هلاكا اللهم اطله عوانا وعشقا اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك الله أكبر بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل هذه الأسحار اللهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه شيء اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومنشورا ومذرورا ومحقونا ومحروقا ومرسوما ومحفورا ومنقوشا ومكتوبا ومنفوثا ومدهونا ومدسوسا وموضوعا ومغروزا ومغروسا وصلبا وسائلا عاملا، اللهم أبطله متبخرا، أبطله يا ربنا جامدا، أبطله يا ربنا مشموما، أبطله يا ربنا معلقا، وعلى الذبذبات وعلى مهب الريح وعلى الأثر وعلى الأثر، وخفيا وصامتا، وعلى المعادن والتراب وعلى الماء والهواء والنار، اللهم أبطله مقترنا، اللهم أبطله مشتركا، اللهم أبطله موروثا، اللهم أبطله ساكنا ومتحركا، اللهم أبطل سحرا على الرماد، اللهم أبطله يا ربنا في كهف، اللهم أبطله يا ربنا في مغارة، في المغارة، في كهف ومغارة، في كهف ومغارة، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر على الكواكب والنجوم وعلى الأبراج، اللهم أبطل هذه الأسحار على الآبار وفي الصحاري وفي القفار وفي الجبال وفي الأودية والشعاب وفي البيوت وفي مرفقاتها وأفنيتها، اللهم أبطل هذه الأسحار في بيوت مهجورة وعلى الشجر، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار في حفر، في حفر وفي جحور، في حفرة وفي جحر، في حفرة، في حفرة وفي جحر، وفي جحر، وفي جحر، وفي جحر، اللهم أبطل هذه الأسحار في القبور، في القبور، في القبور، في القبور، في المقابر، في المقابر، أبطل يا ربنا سحرا منحوتا، منحوتا، منحوتا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل سحر الطلاسم والشعوذة، أبطل سحر الطلاسم والشعوذة، أبطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة والعزائم والرقى الشركية، والعزائم والرقى الشركية، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا مخزونا، أبطله يا ربنا مخزونا، أبطله يا ربنا مخزونا، أبطله يا ربنا مكنوزة، أبطله يا ربنا مكنوزة، أبطله يا ربنا معطير، أبطل يا ربنا سحرا مع طير مع طير مع طير مع طير مع طير مع طير في أحشائه في أحشائه مربوطا مربوطا بقدميها مربوطا بقدميها، اللهم أطر يا ربنا سحرا في ريش الطائر في ريشه في ريش الطائر في ريشه، أطر يا ربنا سحرا في جلد أطر يا ربنا سحرا في جلد أطر يا ربنا سحرا في صخرة أطر يا ربنا سحرا في صخرة أطر يا ربنا سحرا في بحر أطر يا ربنا سحرا في نهر أطر يا ربنا سحرا في الحشرات والزواحف، اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار في الحشرات والزواحف وفي الحيوانات وفي الحيوانات، أطر يا رب سحرا مربوطة، اطل يا رب سحرا معقودة، اطل يا رب سحرا بمداد سحر، بمداد خبيثة، اطل يا رب سحرا خبيثة، اطل يا رب سحرا على الدم، اطل يا رب سحرا في حبل وفي شعر، اطل يا رب سحرا علويا وسفليا، اطل يا رب سحرا سحرا على البول والنجاسة، اطل يا رب سحرا على البول على البول على البول والنجاسة والنجاسة والنجاسة والمني والمذي والمني والمذي والمني والمذي والمني والمذي والمني والمذي والمني والمذي والمني والمذي والمني والمذي، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مسكوبة، ابطله يا ربنا محمولة، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا في كتب السحرة، ابطله يا ربنا استعانة، ابطله يا ربنا استغاثة، ابطله يا ربنا رطبة، ابطله يا ربنا يابسة، ابطله يا ربنا في فنجان، ابطله يا ربنا في طاسة، ابطله يا ربنا في خاتم، ابطله يا ربنا في قرطاس، ابطله يا ربنا في خاتم، ابطله في اكسسواراتها، ابطله يا ربنا في اكسسواراتها، ابطله يا ربنا في اكسسواراتها، ابطله يا ربنا في ذهبها، ابطله يا ربنا في ذهبها، اللهم ابطله يا ربنا في الذهب، اللهم ابطله يا ربنا في مركبة، اللهم ابطله يا ربنا في الأقفال، اللهم ابطله في المفاتيح، اللهم ابطله في الصناديق، اللهم ابطله في الصناديق، ابطل سحرا في العظام، ابطل يا ربنا سحرا في جيفة، ابطله يا ربنا على وسم، على وسم وعلامة، وعلامة في المسحور، وعلى وعلى وعلى عقدة، وعلى عقدة هي مغناطيس، وعلى عقدة هي مغناطيس، هي مغناطيس للساحر، هي مغناطيس للساحر، للساحر والساحرة، الله أكبر، ابطل سحرا في سباحة، ابطل يا ربنا سحرا في خرز، ابطل يا ربنا سحرا في ورق، ابطل يا ربنا سحرا في خيط، وفي إبر، وفي المسامير، وفي الرمل، ابطل سحرا في دمية، ابطل سحرا في دبابيس، ابطل يا ربنا سحرا في حصى، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، سنعيدها سيرتها الأولى، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، الله أكبر، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فسيكفيكهم الله، فإنا منهم منتقمون، فسيكفيكهم الله، فإنا منهم منتقمون. سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا اللهم يا ربنا نجي أمتك يا ربنا نجيها يا ربنا اللهم يا ربنا ردها ردا جميلا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم انفعها بإيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها اللهم انفعها بإيمانها انفعها يا ربنا بصلاتها انفعها بصيامها انفعها يا رب يا ربنا بعمرتها وحجها اللهم انفعها يا ربنا بذكرها وشكرها وصبرها اللهم انفعها يا ربنا بذكرها لك يا ربنا وصبرها وشكرها وصبرها وشكرها انفعها يا ربنا بالقرآن انفعها يا ربنا بالدعاء انفعها يا ربنا بالركوع والسجود لك يا ربنا اللهم انفعها ببر الوالدين اللهم انفعها ببر الوالدين اللهم انفعها بالصدقة وبالنفقة اللهم انفعها يا ربنا اللهم انفعها بالخلق الحسن اللهم انفعها بالخلق الحسن اللهم انفعها بالخلق الحسن اللهم يسر أمرها يا ربنا فرج كربها يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم انصرها على عدوك وعدوها يا ربنا بسم الله بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله فنجيناك من الغم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم اجعلنا منهم يا ربنا نجيناهم بسحر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نجيناهم بسحر بسم الله يا ربنا نجاتنا يا ربنا في هذا السحر نجاتنا يا ربنا في هذا السحر نجاتنا يا ربنا في هذا السحر نجاتنا يا ربنا في هذا السحر من كل حسد وعين وسحر يا ربنا يا ربنا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى اللهم يا ربنا اعد أمتك يا ربنا سيرتها الأولى قد كفيتها وشفيتها وعافيتها وطهرتها يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا اللهم نقاء اللهم صفاء يا ربنا وطهارة في أمتك يا ربنا ولنا أجمعين يا ربنا من كل حسد ومن كل عيون ومن كل عفريت ومارد وشيطان اللهم يا ربنا شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا يا ربنا وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة